بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة آل عمران من الآية 100 إلى الآية 48 بعد 100 من السورة. يقول الله تعالى: ويقتلون الأنبياء. قرأ ورش كلمة الأنبياء بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها مع حذفها، وهمز أنبياء مع مدها فتصير ويقتلون الأنبياء على الأصل. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. قرأ ورش: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه بتاء الخطاب في الفعلين، فتصير الجملة: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، لخطاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: كنتم خير أمة. ها أنتم هؤلاء. قرأ ورش كلمة ها أنتم بتسهيل الهمزة بدون ألف قبلها وإبدالها حرف مد جمعا بين اللغات. لا يضركم كيدهم. قرأ ورش كلمة لا يضركم بكسر الضاد وسكون الراء فتصير لا يضركم كيدهم، فالفعل مجزوم لوقوعه في جواب الشرط، وأصله من ضار يضيره، والأصل يضيركم كيغلبكم. نقلت كسرة الياء إلى الضاد فحذفت الياء والكسرة قبلها دليل عليها. من الملائكة مسومين. قرأ ورش كلمة مسومين بفتح الواو فتصير من الملائكة مسومين على أنه اسم مفعول والفاعل هو الله تعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قرأ ورش كلمة وسارعوا بحذف الواو التي قبل السين فتصير سارعوا إلى مغفرة من ربكم على أن الفعل للاستئناف. كتابا مؤجلا. قرأ ورش كلمة مؤجلا بإبدال الهمز واوا مفتوحة فتصير موجلا للتخفيف. قاتل معه ربيون. قرأ ورش كلمة قاتل بضم القاف وكسر التاء مع حذف الألف فتصير قتل معه ربيون كثير، مبنيا للمفعول وربيون نائب فاعل. وما محمد إلا رسول. قرأ ورش كلمتي محمد إلا رسول بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فتصير وما محمد إلا رسول للتخفيف. فلن يضر الله شيئا. قرأ ورش كلمة شيئا بتوسط اللين ومده، ولكن القارئة اختار التوسط في تسجيله. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، فيه بدل وذات ياء، وفيه أربعة أوجه، فعلى قصر البدل فتح ذات الياء، وعلى توسطه تقليل ذات الياء، وعلى المد فتح وتقليل ذات الياء. هذا وبالله التوفيق.